بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكالمعتاد في ليلة الجمعة نقرأ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. هذا حديث عظيم وبشارة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول في مطلعه: ثلاث أحلف عليهن، يريد أن يؤكد هذه الثلاث بالقسم، وهو الصادق البار المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد بهذا أن يؤكد أهمية هذه الثلاث، وأن يبين أن المسلم ينبغي له أن يعتني بها لما فيها من التأكيد ولما لها من الأهمية ولمكانتها في الإسلام. قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله له من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، يعني لا يستوي هذا وهذا. الله تعالى لم يسوي بين أهل الجنة وأهل النار، بين المؤمنين والكفار، بين الأبرار والفجار، بين أهل الطاعة والفسوق والفجور. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. هل حسب الذين اجترحوا السيئات وتلطفوا بها أن يجعلهم الله عز وجل كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ في الحياة وممات لا سواء. حياة المؤمن في غاية الراحة والطمأنينة والسعادة، ولو كان فقيرا قليل ذات اليد، لأن الله عز وجل عمر قلبه بالقناعة، فإن يسر الله عز وجل له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فنور على نور. والأصل أن معه طاعة الله التي لا راحة ولا سعادة ولا طمأنينة بغيرها. كم من الناس ينتحر وعنده المليارات والملايين، ينتحر يشعر بالضيق والضنك والهم والغم. ليست الأموال هي كل شيء، ليست السعادة في جمع المال ولا في المنصب، وليست السعادة في أن يعمل الإنسان ما حرم الله، يزني ويقتل ويسرق ويبطش ويقطع الطريق. هذه أسباب تعاسة وأسباب شقاء. إنما السعيد من اتقى الله عز وجل، إنما السعيد من أطاع الله، إنما السعيد الموحد، إنما السعيد من كان مع الله سبحانه وتعالى. المشرك شقي عياذا بالله، الشرك شقاء، وعذاب وذل وهوان وخذلان. ولذلك الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني أنه في تردي وأنه في سقوط، كأنما خر من السماء. الذي يخر من السماء أيجد راحة؟ أيجد أمانا؟ أيجد طمأنينة؟ أيلوي على شيء؟ لو سقط الإنسان من مكان مرتفع إلى الأرض كيف يكون حاله في الهواء؟ ثم إذا وصل كيف يكون حاله؟ فكيف بمن سقط من السماء ثم جاءت الطير وتخطفته يمنة ويسرة؟ هذا حال المشرك، هذا حال المشرك لله الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، الذي يذهب إلى السحرة والمشعوذين، الذي يعلق الحروز والحجب والتمائم والخرز والودع، هذا حال، لأنه متعلق بغير الله، يعتقد أنه ينفع ويضر غير الله عز وجل من البشر والأحجار والأشجار والموتى، فتجده يتردد على القبور يدعو أصحابها، يتمسح بجدرانها، يأكل ترابها، وينادي ذلك الميت الذي ما دفع عن نفسه الدود وهو يدعو: يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان الولد، يا سيدي فلان فعل لي كذا وكذا. ويأتي إلى حجر أو شجرة يعطي لها سمن وبخور وشمح يتمسح بها ويظن أنها تنفعه، يأخذ خرزة وعلقها في رقبته ولا في طفلة ولا في حيوان ويظن أنها تنفعه. إذا جاءت العروس قام يذبح أمامها كبش ولا عجل ولا يكسر بيضة ولا الخطب الجنبية من أجل الجن، من أجل الجن إرضاء لهم وتقربا إليهم وخوفا منهم، هذا شرك بالله عياذا بالله، أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس. إن دخل بيتا جديدا ذبح من أجل الجن، وإن حفر بئرا ذبح، وإن حصل شيء ضاع له شيء قالوا يذهب إلى الشريف الفلاني السيد الفلاني وغير ذلك من أجل أنه يدله على المسروق، وإن مرض طفل له ولا امرأة قالوا يذهبوا به إلى الشريف الفلاني من أجل يعالجه ويفتح له الكتاب ويعطيه طلاسم وأوراق يتبخر بها، وغير ذلك من الشركيات والضلالات التي يقع بها كثير من الناس عياذا بالله. هذا من الجهل، إذا جهل الإنسان أمر التوحيد وأن الله وحده هو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع، يتعلق الإنسان بالله يتعلق بهذه الأشياء التي تضره ولا تنفعه. فأعظم ما أطعت الله به التوحيد، وأعظم ما عصيت الله به الشرك، الشرك تدعو غير الله، تنذر لغير الله، تنادي غير الله: يا رسول الله، يا ابن علوة، يا أبا هود، يا خمسة، يا صفي الدين، وما أشبه ذلك، وتطوف حول القبور تنذر لها، تذبح لها، تأكل من ترابها، تعلق الحروز والحجوب والتمائم وغير ذلك، هذا من أضر ما يكون على العبد عياذا بالله. يقول هنا: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة، أسهم عظيمة: الصلاة والصوم والزكاة. لن يجعل الله في الدنيا ولا يوم القيامة من كان من أهل هذه الأسهم كمن لا يكون من أهلها. هل يستوي المصلي والضائع الذي طول يوم يكون كحمار أهله لا يدري فيما ربطوه ولا فيما تركوه، لا يركع ولا يسجد لله الذي خلقه ورزقه وأعده وأمده وأوجده وأحياه ومرجعه إليه ورزقه بيديه؟ كيف يكون حاله؟ تجد أنه بصير بأمر الدنيا، لكن يؤذن المؤذن كأنما ينادي حجرا جمادا. طيب ما تسمع حي على الصلاة، ما تسمع حي على الفلاح، هلم إلى الفلاح تفلح، أصم أبكم بهيمة. هذا النداء موجه لمن؟ أنت مسلم، أنت ستموت وتلقى الله عز وجل. الصلاة أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، كم من الرجال والنساء ما يصلي، ولو صلى بعضهم في رمضان والله أعلم كيف صلاة نق ينقرها استعجل، لا طمأنينة ولا غيرها. فلذلك هذه الأسهم لا يستوي من كان من أهلها ومن لم يكن من أهلها. من كان من أهل الصلاة تجد عنده راحة، طمأنينة، نور في وجهه، نور في قلبه. الذي لا يصلي في حياة ضنكة، تعاسة، ظلمة، عياذا بالله. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. انظر، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين. فأمر الصلاة عظيم، فرضا ونفلا، فرضا ونفلا. فرج الله بها الكربات، يقضي الله بها الحاجات، تأتي الإنسان بسببها البشارات. الله عز وجل يقول لنبيه أو قال عن نبيه زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ما جاءته البشارة إلا وهو في هذه الطاعة وهذه العبادة العظيمة، هذه العبادة العظيمة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. الرزق بيد الله، يرزقك الله عز وجل. المعاصي ليست من أسباب الرزق، من أسباب محو الرزق. الطاعة التي هي من أسباب الرزق. ما عند الله كما في الحديث: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال من معصيته. الرزق بيد الله، ليس الرزق بيد دولة ولا بيد حزب ولا بيد عالم ولا حاكم ولا أب ولا أم ولا ابن ولا أخ ولا صديق ولا عدو. الرزق بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فأرزاق الناس بيد الله، ويرزقك الله عز وجل. وقد قدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالأرزاق بيد الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. إن نال بعض الناس من كفار ومشركين وعصاة وفجار أرزاق وأموال وبسطت لهم الدنيا، فهو استدراج. إن كان ذلك مع شرك أو فسوق أو فجور أو بدع أو معاصي وبسط الله لهم في الأرزاق، فهو استدراج من الله عز وجل. ولا تظن أنهم في سعادة أو راحة، ليسوا في سعادة ولا في راحة ولا في طمأنينة. ولو اقتربت من الواحد منهم لوجدته من أشقى الناس، هموم وغموم، شكوك وأمراض. وربما الواحد قد امتلأ صدره شكا بزوجته ومن حوله، وامتلأ بالهموم والغموم، كل شوية يتنهد، كل شوية يتأوه، وكل شوية هو في هم وغم وقلق. وربما بعضهم ينتحر، وبعضهم يفكر في الانتحار، وبعضهم يقول أنا ما وجدت السعادة. كم من الناس الذي يعني أحرق أمواله، أحرق أمواله. وكم من الناس الذي شرق وغرب وبحث عن السعادة ما وجدها في تلك الدنيا، سيجدها في طاعة الله. وإن أطعت الله، الله عز وجل سيرزقك، وييسر الله عز وجل لك أمورك، يسر الله عز وجل لك أمورك. فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله بعزيز ذي انتقام. فلا تعتمد أن رزقك إنما هو في هذا الباب. لو كان الرزق بالمرتبات كم قد مات من الشعب اليمني؟ لو كان الرزق بالراتب انقطعت الرواتب، هل ماتوا؟ ما ماتوا، بقيت الأرزاق. الرزق لا تظن أن الرزق بالراتب ولا بالدكان ولا بالعمل، هذا سبب، هذا سبب، لو انغلق هذا السبب فتح الله لك ألف سبب وسبب. إذا أغلق باب لا تقف عنده، ربما فتح الله لك أبواب أخرى. سل الله عز وجل الذي خزائنه ملأى ويمينه سحاء لا يغيضها نفقة أنا الليل وأطراف النهار. في الحديث إن رزق ابن آدم يطلبه كما يطلبه أجله، ولو فر ابن آدم من رزقه لا دركه رزقه كما يدركه أجله. ما حصل لك من خير أو شر هذا قدره الله لك، أنت فقط بذلت سببا هذا كتبه الله لك، هذا أمر مكتوب مفروغ منه. والمهم أن الله إذا أنعم عليك كن شاكرا، إذا ابتلاك الله كن صابرا، إذا أذنبت كن مستغفرا. فلا يبقى الإنسان إن قدر الله عليه رزقه حسد الناس، وإن وسع الله له بغى وطغى وترك الواجبات وفعل المحرمات. لا، الإنسان إن أنعم الله عليه زاد لله شكرا وزاد من الله قربا، لأنه إن أعطاه الله عز وجل فهو الذي أعطاه، فعليه أن يحمده وأن يشكره وأن يستعمل نعمه في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله. بعض الناس ربما ينظر إلى من أنعم الله عليه بالمال أو العلم أو الجاه أو العافية أو الأهل أو الولد نظرة حسد، ظل حق يضيق صدره ويعترض على قضاء الله وقدره، لماذا أعطى الله هذا؟ ما يستاهل فلان، ما يستاهل فلان، كان الذي كان يستاهل فلان. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الأرزاق بيد الله ليست بيدك ولا بيد غيرك. الله عز وجل يقول عن أمثال هؤلاء: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ليش هذا أعطاه الله العلم أو هذا أعطاه الله المال أو هذا أعطاه الله الآن أو هذا أعطاه الله الولد أو هذا بسط الله له في أي باب من الأبواب، لماذا وأنا أحق منه وأكثر منه وما أشبه ذلك؟ فالله عز وجل يقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذه الآية لتكن نصب عينك إذا حدثتك نفسك مثلها، تعترض على نعمة ساقها الله إلى غيرك وحرمك منها، لعل الله علم أنه شاكر وأنك لست من أهل الشكر، ولست ممن يقيد النعم بطاعة الله ويحافظ عليها ويشكر الله، فحرمك الله وزاده الله، لأن الله علم منه شكرا وعلم منك اعتراضا على قدره وقضائه وغير ذلك. ولهذا قال الأول: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك منه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. إيش حسدت غيرك؟ منعته، ربما زاده الله، وكلما زاده الله كلما احترق هذا يموت غيظه، وربما ينظر إليك بعين وقلبه يالي، وربما يكلمك بمنطق عذب وقلبه كالسكاكين، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ولذلك قيل: يكفي من الحسد، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. كلما ازددت راحة كلما ازداد غما، كلما ازددت نعيما كلما ازداد هما وضيقا وكدرا. أنت في غاية الفرح والسرور وهو في غاية الهم والغم والتعاسة، يسوءه ما يسره، يسوءه ما يسره. ليس هذا من أخلاق المؤمنين ولا المتقين، إنما أعداؤهم. إن تمسسك، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا به، يفرحوا به. فأما المؤمن فلا يكون كذلك، يحب الخير للغير ويسأل الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، اسألوا الله من فضله. الذي أعطاه قادر أن يعطيك أضعافا مضاعفة، الذي من عليه قادر على أن يمن عليك بأكثر، الذي بسط له في العلم أو المال أو الجاه أو الأهل أو الولد قادر أن يبسط عليك أعظم وأعظم وأكثر وأكثر. لكن ابذل الأسباب، سل الله من فضله، سل الله من فضله. لا يكون حظك من نعم الله الاعتراض عليها والسخط وتعترض على قدر الله، لماذا أعطى فلان لماذا ما أعطى فلان. فإن كان هذا الذي عندك فعليك أن تتذكر قول الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقد قال كفار قريش معترضين على أعظم منة من الله بها على البشر وهي نعمة النبوة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش الوحي هذا ما نزل على محمد بن عبد الله هذا اليتيم؟ لماذا ما نزل على أبي جهل أو على عروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف أو أبو جهل الذي هو عظيم في مكة؟ لماذا على هذا؟ قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى. الله تعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعطاهم الله كتاب حكمة علم دين وأعطاهم دنيا، وأعطاهم دنيا. فما تظن البعض يقول: لا، ينبغي أن يكون الأنبياء الله وأولياء الله وعباد الله والعلماء وطلاب العلم فقراء، يمشي بثياب مقطعة، يأكل كسر خبز، ينام له في عشة ولا صندقة. هذا من أجل أنه يكون محل أسوة وقدوة، وإلا فلا. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ يوسف عليه السلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. داود ملك علم. وقال الله عز وجل: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني. انظر هنا، الشكر بنعم الله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأنعم الله عليه، سخر الله له الجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسنى. هذا عطاؤنا أمن أو أمسك بغير حساب، هذا عطاء من الله عز وجل له. وكما سبق الله تعالى قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الملك الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إضافة إلى الكتاب والحكمة، أعطاهم الله عز وجل ملكا عظيما. فعلى كل حال، إذا كان الإنسان على معصية الله وبسط الله له في الرزق فهو استدراج، وإن كان الإنسان على طاعة الله وبسط الله له في الرزق فعليه أن يشكر الله وأن يحمد الله وأن يكون لهجا بذكر الله وشكره صباحا ومساء على كل حال لتبقى النعمة ويزيده الله عز وجل من فضله، ويحذر أن يفتتن بها وأن تصرفه عن طاعة الله عز وجل، فما عندكم ينفد وما عند الله باق، والدنيا لو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا، ومن لم يترك الدنيا تركته، إما أن تذهب من يدك وإما أن تذهب أنت وتموت، وإما أن تذهب أنت وإما أن تذهب أنت وتموت. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه زينة، هذه زينة. المال يكون عند الإنسان مال، سواء كان هذا المال طعاما أو شرابا أو ثيابا أو أثاثا أو أرضا أو دارا أو غير ذلك من أنواع المال، وعنده أولاد زينة من زينة الدنيا. والباقيات الصالحات خير وأفضل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير ما يجمعون، هو خير مما يجمعون. وقد ذكرت لكم من قبل أن رجلا من أهل اليمن بنى قصرا عظيما شامخا مرتفعا، وكتب على بابه قسما بمن رفع السماء بغير ليل واختار خير الخلق من آل لؤي، لم أبنها طمع الخلود وإنما هي زينة الدنيا لحي بعد حي، هي زينة الدنيا لحي بعد حي. فلن يخلد الإنسان إذا كان ملكا وإذا كان رئيسا وإذا كان غنيا وإذا كان ثريا، بل الغالب أن مثل هذا يشغل، والغالب أن مثل هؤلاء فإلا القليل النادر، وإلا يحصل مع هذا ضيق وطغيان وظلم وعدوان وترك الواجبات وفعل المحرمات مع هذا. فالقليل هم الذين يسيرون على طريقة الأنبياء، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان الذي أعطاه الله هذا الملك العظيم، لما مر عليه بعرض للخيول الصافنات الجياد، فمع أنه أعدها للغزو في سبيل الله والقتال، شغل عن صلاة العصر كما ذكر في كتب التفسير بسببها. فلما كادت الشمس أن تتوارى بالحجاب قال ردوها علي، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ردوها علي، ردوا علي هذه الخيول، فطفق مسحا بالسيف يضرب رقابها وقوائمها، يضرب رقابها وقوائمها. لأنه رأى أنها شغلته، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشخص ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فلذلك الإنسان ينبغي أن ينظر ماذا معه من هذه السهام، سهام الإسلام التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل الله من له سهم كمن لا سهم له، لا في الدنيا ولا يوم القيامة، الصلاة والصوم والزكاة. ماذا معك منها؟ كيف أنت؟ الأصل في الزمن الأول وعند المسلمين أن تخاطب ماذا معك من هذه السهام، يعني نوافل، أما الفرائض حل وفاء. اليوم تكلم المسلمين ماذا معك من الصلوات الخمس، ماذا معك من الجمعة والجماعة، مضيع للصلوات الخمس والجمعة والجماعة. فمثل هذا الضائع البعيد عن الله عز وجل كيف تكون حياته؟ كيف يعيش مثل هذا؟ لا صلاة، لا توحيد، لا اتباع، لا يعرف حقا لله عز وجل عليه، وما يدري متى يفجأه الأجل، يموت، يموت، وترك هذا الذي يجري من ورائه وباع دينه من أجله، تركه وذهب. فيقول الصلاة والصوم والزكاة يعني لا يجعل الله من له سهم من هؤلاء الثلاث كمن لا سهم له، لا سواء، لا في الدنيا ولا يوم القيامة. كم للصلاة من أثر، كم للصوم من أثر، كم للزكاة من أثر، واجبها ونفلها على الفرد وعلى المجتمع وعلى القلب وعلى الحال وعلى المآل. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في يوم القيامة. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. صنائع المعروف، وأعظم المعروف هو المعروف الديني، تعليم الناس، تربية الناس على دين الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، دعوة إلى التوحيد، إلى السنن، إلى الطاعة، إلى العبادة. هذا أعظم معروف، أعظم من أن تسقي الناس السمن والعسل، أعظم من أن تسقي الناس إلى أفواههم السمن والعسل. لكن كثير من الناس لو تعطيه أدنى شيء من أمر الدنيا لاعتبرها حسنة لك لا ينساها إلى أن يموت. ولو أنقذه الله بك من الشرك والبدع والضلال والجهل، وأخذ الله بناصيتك على يده وسرت في الصراط المستقيم، ربما لا يراها لا يراها شيئا. بل بعض أهل العقوق من الطلاب ربما يتعلم على يد شيخه، ما عرف التوحيد إلا على يده، ولا عرف السنة إلا على يده، ولا عرف الطاعة، وخالط إمام بشاشة قلبه إلا بمواعظه ونصائحه وتوجيهاته. لما استد واشتد وقوي عوده وصار عنده آيات وأحاديث وصار فصيحا متكلما، أول ما بدأ يبدع شيخه ويتكلم فيه ويطعن فيه، وربما كان يجلس المجالس ويجمع أخطاء زلات وعثرات، من أجل بعد ذلك أن يأتي في المجالس ينتقد ويقال له أنت أدرى الناس به، أنت تلميذه وأنت الخبير به، ماذا عندك؟ هات يرحمك الله ماذا عندك فيه. فهذا الطالب العاق الذي لو كان ناصحا لنصحه وأخبره بما عنده، ولما كان عنده وسعى في إصلاحه وتقويمه وتكميله فمباشرة أو غير مباشرة. لو كان لا يستطيع أن يناصحه مباشرة بواسطة، ولا يكتب له ورقة أو رسالة ويضعها له ويذكره بالله، يدعو الله أن يصلحه، طيب هذا كم أحسن إليك. ادعو الله عز وجل أن يهديه الله، أن يصلحه الله، أن يصرف عنه ذلك الزلل، ذلك الخطأ في علمه أو عمله أو أخلاقه أو غير ذلك، فإن هذا من حقه عليك، هذا من حقه عليك. فأعنه كما أعانك على ما هو أعظم، لا أن الإنسان يكون على الضد والعكس من ذلك عياذا بالله، يكون لئيما، يكون لئيما، يقابل الإحسان بالإساءة، يقابل الإحسان بالإساءة. كما قيل أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجان، فلما قال قافية هجان. فمن الناس من يكون هذا حظه، يكون لئيما عياذا بالله، وليبشر هذا بأجزاء من جنس العمل عاجلا أو آجلا سيأتي. فليس البر فقط أن يبر بأبيه وأمه ثم يكون الجزاء، حتى من علمك سيكون الجزاء من جنس العمل. فيأتي من يتعلم على يديك، والغالب أن هذا المنتقد والمتكلم بالذات على من أحسن إليه وعلمه ووجهه، فمثل هذا يعني حريص على التصدر، حريص على أن يكون له ويكون، فسيكون ويبتلى بأعق منه وأعظم إساءة منه وأعظم جرأة منه وأشد وأعظم نكاية وأحد لسانا منه. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، كما تعرف تجازى. ذلك الإنسان يحسن ويسدد ويقارب ويكون مفتاح خير، لا يكون مغلاق شر، لا على نفسه ولا على غيره. قال ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. الله تولاك في الدنيا، تولاك لن يكلك إلى غيره يوم القيامة، كما تولاك في الدنيا سيتولاك يوم القيامة. طيب لماذا تولاك الله؟ إنما تولاك الله لإيمانك وتقواك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما كنت مؤمنا تقيا تولاك الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم. فإذا تولاك الله في الدنيا فلن يوليك غيره يوم القيامة. قال: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. لا يحب الرجل قوما إلا جعله الله معهم. أحبب من شئت ستكون معه يوم القيامة. ولهذا الحديث الذي في الصحيح حديث أنس لما جاء أعرابي أو في الصحيحين وقال: يا رسول الله الساعة، قال: ما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، يعني نوافل، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس: ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بمثل هذا الحديث. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، أي وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة. أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فمن أحببت من الصالحين من أهل الدين والعلم والخير والإيمان ستكون معهم، وإن أحببت المطربين والفنانين والفجار والفساق والضلال والكفار والزنادقة والقتلة قطاع الطرق وأهل الإجرام والإفساد ستكون معهم. فلذلك قال: ولا يحب الرجل، هل يحلف عليها رسول الله، يحلف: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. كذلك هذا المرأة مع المرأة، فمن أحب قوما كان معهم يوم القيامة. وربما بلغه الله عز وجل بمحبته لهم وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان دونهم في العمل يبلغه الله عز وجل بهذا العمل الصالح، محبة الصالحين. لذلك إياك ألا تكون صالحا وتبغض الصالحين، لا تجمع بين هذا وهذا، يكفيك أنك فاجر فاسق مقصر بعيد عن الله وتزيد مع هذا تبغض الصالحين. إذا أبغضت الصالحين من ستحب؟ إذا كنت تكره الصالحين ومتدين، هذا مطوع، هذا متشدد، هذا وهابي، هذا كذا، طيب تحب من؟ تثني على من؟ أولياؤك من؟ أحبابك من؟ الذين تثني عليهم وتمدحهم وتوزع لهم الألفاظ الطيبة من؟ من بقي غير الصالحين؟ إلا الفجار والفساق، أنت معهم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول فيما اشتهر عنه: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكرههم بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فقال من قال: تحب الصالحين وأنت منهم، من يحفظ التكملة؟ قد أمليناها من قبل هنا، والله أعلم. تحب الصالحين وأنت منهم، المهم يعني يذكر أن هذا لأحمد بن حنبل أو لغيره، فأنه قال: لا أنت يعني فأجارك الله من تلك البضاعة، وأنك من يعني خيار الصالحين. المهم أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أحب الصالحين ولست منهم، فهو من ساداته ومن كباره. والإنسان لا يجمع بين عدم الصلاح وبغض الصالحين، إذا كان الإنسان صالحا يحب الصالحين نور على نور. طيب لو فرضنا أنك مقصر، طيب تحب الصالحين، تحب أهل العلم وأهل الدين وتحترمهم تجلهم، لأنك إذا أبغضت هؤلاء، إذا أبغضت هؤلاء ستحب من؟ طيب تبغضهم ليش؟ لأنهم حافظون على الصلوات الخمس، لأنهم على طاعة وبر وقرآن وخير. طيب يعني من الذي يعجبك؟ الفنان والمطرب والكذاب والسارق والقاتل والزاني والفاجر وقاطع الصلاة والغشاش الكذاب النمام الظالم المعتدي، من ستحب إذا لم يكن هؤلاء؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، فلينظر أحدكم من يخالف. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا ما حلف عليه رسول الله: لا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. انظر من أحبابك انظر من تحب. إذا كان انظر أين أنت من الصالحين من عباد الله القريب والبعيد، ما يكون الصالح من قرابتك وأنت عدو له، ابن أو أب أو أخ أو عم أو خال أو قريب وأنت أعدى أعدائه. إياك. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. هنا قال من، ونحن ندرس في الأصول أن من ألفاظ العموم وأنها تعم. من عادى لي وليا، لو عاد، لو كان الولي هذا ابن لك وعاديته أنت داخل في الحديث، لو كان هذا الولي أب لك، لو كان أبا لك وعاديته أنت داخل في الحديث، لو كان الولي زوجا وعادته امرأته داخل في الحديث، لو كان أخا عما خالا ابن أخ ابن أخ جارا قريبا بعيدا، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. الله عز وجل هو الذي يحارب، ومن حاربه الله عز وجل حربه وقصمه وهزمه. قال: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. قال: والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. كما من عليه في الدنيا بالستر ولم يفضحه وقد ارتكب المعاصي وتجرأ عليها وتلطخ بها، إلا أن الله رحمه وستره ولم يفضحه، كذلك أيضا سيستره يوم القيامة ولن يفضحه يوم القيامة. كما أنه لم يفضحه في الدنيا فلا يفضحه يوم القيامة. قال: والرابع: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه السهام العظام، ونسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يحبه ويحب بمحبته من أحبه ويوالي بموالاته من والاه، ونسأل الله تعالى أن يستر عوراتنا وأن يقيل عثراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين. وختاما يعني كبداية لأخينا والله، بارك الله لك وبارك عليك، جمع بينكم على خير. إلى هنا.